قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آيات من سورة المجادلة. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فلا إله إلا الله، ربنا يسمعنا ويرانا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. سبق وبينا أن المعية أقسام، معية علم ورؤية وسمع، إنني معكم أسمع وأرى، ومعية نصر وتأييد، وأحيانا تكون معية بمعنى الموجود معك، لكن هل يقال إن الله سبحانه وتعالى معنا بذاته سبحانه في هذا المكان؟ إن قلت بهذا القول، أننا نقول كأهل السنة إنني معكما أسمع وأرى، ربنا يسمعنا ويرانا في أي مكان إن كنا، لكن إن قلت بذلك القول على إطلاقه إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى، فستقول ما قاله أهل الضلال، إنك ستكون في طابق أعلى والله في طابق أسفل، أو ستقول ما قاله أهل الضلال لما قال قائلهم إن تعالى الله عن ذلك إنما أذكره من باب ولتستبين سبيل المجرمين، إن بطن الكلب مكان وبطن الخنزير مكان، فإذا قلت الله في كل مكان هذا يستلزم ذلك. فقال قائلهم، قائل هؤلاء المارقين من الصوفية: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. قل لأن بطنه مكان، فإذا كان مكان وأنت بتقول الله في كل مكان يستلزم أن يكون في بطن الخنزير. وقال ينسب القول إلى ابن العربي الزائغ، الذي يقول: أنا الله والله أنا. وأيضا آل بهم القول إلى أن يقولوا، أعني هؤلاء الضللة الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، قالوا إن بطن العجل مكان، ولذلك ما أخطأ السامري لما قال: هذا إلهكم وإله موسى، لأن عندهم الله في كل مكان، إذن بطن العجل مكان، إذن السامري ما أخطأ. وقالوا أيضا إن بطن فرعون مكان، وفرعون ما أخطأ لما قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غير. فهذا وجه الضلال، آل بهم القول بأن الله موجود في كل مكان إلى الحلول، إلى القول بالحلول والاتحاد. ولا ترى الصوف، مع أن كلامه غلط أصلا وفرعا، قل حي حي حي، وبعد دقائق يقول له راح في الجلالة ويغزل في ليلة، وليلة عنده يا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وبعدها يقول لك ته في الجلالة، يعني الرب دخل فيه وهو دخل في الرب، ويهدي هذيانا لا يدري معناه ولا يدري الجالسون والمستمعون معناه. فهذا القول إن الله بذاته موجود في كل مكان، ستقول الحمام مكان، هل الله موجود في الحمامات؟ ستقول البدروم مكان، هل الله موجود في البدروم؟ سيقول بك إلى زيغ وضلال، ولكن أهل السنة يقولون الرحمن على العرش استوى كما قال الله سبحانه، ويرانا ويرى الخلق كلهم إنني معكما أسمع وأرى. فقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه ورؤيته وسمعه، لأن الآية كما قال ينقل عن الإمام أحمد افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمت بقوله إن الله بكل شيء عليم. فانتبه لهذا، لأن هذا من أمور المعتقد الهامة. فعندنا كما سلف ما يقارب 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وكما يقول القائل مع كما قال الرسول لما سأله الناس أو المؤمنون هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله، قال نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني أنا هنا أنظر إلى القمر وأنت تنظر إلى القمر والخلق كلهم ينظرون إلى القمر بدون تعب وبدون مشقة، غاية أنك تنظر إلى أعلى ترى القمر. ورب العزة سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم. فالقول أن الله في كل مكان بذاته يفضي إلى القول بماذا؟ بالحلول والاتحاد، إنما إنني معكما أسمع وأرى، وهكذا أحيانا تكون المعية معية نصر وتأييد، إنني معكما أسمعكما وأراكما وأنصركما. فنقول إن الله مع الذين اتقوا، هل إن الله مع الذين اتقوا كإن الله مع الكافرين؟ هل يقال إن الله مع الكافرين؟ لا يقال، لكن إن الله مع الكافرين بمعنى آخر، وهو معنى رؤيتهم وسماعهم. أما هل مع الكافرين بتأييده لهم؟ لا يقال ذلك. إن الله مع الصابرين يقويهم ويحفظهم ويكرمهم ويعطيهم ويمنحهم ويثبتهم. فالمعية معية نصر وتأييد، معية سماع ورؤية، معية علم وإحاطة سبحانه وتعالى. والمعية التي هي أنه معك بذاته، موجود معك في نفس مكانك بذاته. نقول إن هذا القول يفضي إلى الحلول والاتحاد، ولكن الله قال إنني معكما بينها أسمع وأرى، وعليه يحمل لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. قال تعالى في كتابه الكريم ألم طبع، بلا شك أن تقدمت أدلة كثيرة جدا، وكما سلف حتى الكفار كانوا يعرفون أن الله في السماء، يعني يعرفون أن الله في السماء. لما ورد حديث في سند ضعف أن النبي قال لحسين كم إله تعبد، قال 7، الحديث في سند ضعف، 6 في الأرض 1 في السماء. وفرعون قال لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلهي موسى. فدليل أنه فهم أن موسى عليه السلام يقول إن الله في السماء، ولم يقل يا هامان احفر لي بئرا حتى أنزل إلى إليه موسى، لم يقل ذلك. والنصوص كثيرة، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إن أنزلناه تنزيل العزيز الرحيم. فكلها أدلة. آمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير المطر ينزل، وإن كان الحديث فيه إعلال بعض الشيء، إنه حديث عهد برب. إذا دعونا ربنا سألنا يا ربنا ومددنا الأيدي إلى السماء، لم نغترف من الأرض ونقول يا ربنا أعطنا، إنما رفعنا الأيدي إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. فالنصوص كلها متضافرة على ذلك. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. هم اليهود، هم اليهود، فكانوا يتجالسون، يجالس بعضهم بعض، جالسين جلوس عادي واحد جنب الآخر، فإذا جاء مسلم يمر يبدأ الكلام ينخفض وكل يكلم الآخر سرا. هو لا يريد أي شيء، لأن الكلام المقام لا يحتاج إلى إصرار، وليس هناك كلام يحتاج إلى أن يصر به، ولكن يسر لأخيه بالكلام ليدخل الحزن في قلب من المؤمن. يقول: ما الذي يتحدثون به؟ هم يتآمرون علي أو ماذا؟ فنهوا عن ذلك، نهوا عن النجوى وعادوا لما نهوا عنه. ففي اليهود يجلسون يتكلمون، إذا مر بهم مسلم أو مر بهم رسول الله يأخذ الآخر أذن الثاني ويسر إليه بالكلام العادي، ليس فيه كلام يحتاج إلى إصرار، وإنما فقط لإدخال الحزن على المسلمين. وهذا مسلك رذيل أثيم فاعله بلا شك. وكانت بعض الجماعات التي تنسب إلى الجماعات الحزبية كان يسلكون نفس هذا المسلك، أنت لست في جماعتهم، فيتكلمون، إذا جئت تمر يسكتون، يدخلون عليك الحزن ويغرون صدرك بهذا الكلام. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، إن قال لكم محمد شيء لا تفعلوه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هنا في هذا الباب يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، إن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن الآخر يحزن، لا يستأمنونني، يقولون كلاما يريدون إخفاءه عني لعلهم يمكرون بي، والشيطان يدخل من هذا الباب. وكذلك إذا كنتم أربعة كما ألحق الفقهاء لا يتناجى ثلاثة دون الرابع فالحزن أشد، إذا كنتم خمسة فلا يتناجى أربعة دون الخامس، وهكذا. فالعبرة بماذا؟ بإدخال الحزن على المسلم. إذا وجد حزن سيدخل، حينئذ يمنع ذلك، والله أعلم. قال الله سبحانه: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. إذا جاءوك يحيونك بتحية غير التحية التي حياك الله بها، الله حياك بالسلام، هم يقولون السلام عليك يا محمد، فيعنون بالسلام الموت واللعنة والهلاك، قاتلهم الله. لقد تفطنت عائشة لذلك فقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: قد سمعت، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قد قلت عليكم. فالحاصل أنهم كانوا يستعملون ألفاظا كهذه، يأتون إلى الرسول عليه السلام يلوون ألسنتهم بالكلام يرعن، يعني يا أحمق يا جاهل يا من لا يفهم، من الرعونة، وكأنهم أو يوهمونه بأنهم يقولون راعنا، وهم يلوون ألسنتهم بالكلام فيخرجون كأنهم يقولون راعنا، وهم يقصدون يا رعن يا أحمق إلى غير ذلك. وأيضا في هذا الصدد قال الله سبحانه ويقولون سمعنا وأطعنا ويقولون واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فهذا الحاصل من أمرهم. الشاهد أنهم واسمع غير مسمع وراعنا، الشاهد أنهم يفعلون ذلك ويقولون في أنفسهم ما حاصله، ها نحن نشتم محمدا وننال منه، فلو كان نبيا من عند الله لانتقم الله منا، فلما لم ينتقم الله منا إذن هو ليس بنبي. واضح الكلام؟ فكانوا يحتجون فيما بينهم على ذلك، يأتون لضعيف الإيمان يقول تعالى يا يهودي أو تعالى يا منافق يا ضعيف، نحن سنذهب نشتم هذا الرجل، ويأخذون ويذهبون يلون ألسنتهم بالكلام ويقول نحن خلاص شتمنا ولم ينزل علينا عذاب. فهذا قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يقول تعالى حسبهم جهنم، لا يلزم أن يكون العذاب في الدنيا، لا يلزم أن يكون العذاب في الدنيا عاجلا، تكفيهم جهنم هي أشد من القتل في الدنيا، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فيجوز إذن أن يؤذيك شخص ولا يعذب في الدنيا ولا ينال أي عقوبة في الدنيا، لكن عذابه في الآخرة أشد، فليس كل ظالم ينتقم منه في الدنيا، بل قد يؤجل الانتقام إلى يوم القيامة. والشاهد هذه إذا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قال تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ولذا قال بعض العلماء لا يلزم أن يعجل للظالم بالعقوبة، بل قد تؤجل العقوبة كلها إلى يوم القيامة، قد تؤجل العقوبة كلها إلى يوم القيامة، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، ممكن تموت ولا يشفى ولا يذهب غيظ قلبك ولا يشفى صدرك ممن ظلموك، فإما نذهبن بك نميتنك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. ولذلك ذكر أقوام عذبوا المؤمنين ولم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا، مثل الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وقذفوهم فيها، أشعلوا فيها النار وقذفوهم فيها، لا لذنب إنما لشيء واحد هو أنهم آمنوا، يعني لم يكونوا عملوا مظاهرات ولم يكونوا عملوا أي شيء من هذه الأشياء التي تكون سببا وذريعة لقتلهم، لا فقط آمنوا. فلما آمنوا خدت لهم الأخاديد وأشعلت فيها النيران وعرضوا ترجع عن الإيمان ولا نلقيك فيها، ثبت، فأحرقوا كما هائلا من البشر، ولم يرد أنه انتقم من الذين فعلوا ذلك في الدنيا، بل الله قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، كل ذلك في الآخرة، إلا على قول ضعيف بأن شررا تطاير من النار فأحرقهم وليس له مستند، البعض يستظهرون له بقول ولهم عذاب الحريق، وإلا فالأظهر من عذاب الحريق أنه في الآخرة. فلا يلزم أن ينتقم من الظالم في الدنيا. وأنتم تعرفون الرجل الذي قتل 100 نفس هل قتل في الدنيا؟ أبدا ما قتل، تاب وتاب الله عليه. فقد يموت ويؤجل إذا لم يتب، إذا فعل شخص ذلك ولم يتب قد يموت ويكون حسابه في الآخرة. فهذا حتى لا نيأس من رحمة الله، حتى لا نيأس من رحمة الله. نعم، لا يلزم، لا يضطرد. نعم، ليس بإلزام، كل الصور تتنوع. ممكن واحد يعيش منعم وهو كافر طيلة حياته، طيلة حياته منعم في الدنيا ولا يمرض. ألم تسمع أن الله قال في شأن المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة. فكيأتي الموت، وهذا مثال آخر، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فعل ما فعل ولم يرد أنه عذب في الدنيا، لم يقتل، لم يمرض مرضا شديدا، مات. كل الصنوف ترد، كل صنوف الانتقام ترد، قد ينتقم في الدنيا وقد يعجل الانتقام إلى الآخرة. وهذه الآية دليل على ذلك، لماذا نبتعد؟ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم، حسبهم جهنم يصلونها. يا أخي، منهم من عذب ومنهم من ترك، منهم من عذب ومنهم من ترك. قال تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا، جاء تأديب لأهل الإيمان، إذا تناجيتم تسررتم بحديث فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، أي فيما بينكم ومعصية الرسول، وتناجوا أي تكلموا سرا يحث بعضكم بعضا بالبر والتقوى. وسلف أن الإثم المعاصي التي يرتكبها الشخص في حق نفسه مع ربه، والعدوان التعدي على خلق الله. وتناجوا بالبر والتقوى، البر فعل الخير والتقوى اتقاء المحرم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان، التناجي، تسارر اثنين في وجود الثالث، أو تسارر ثلاثة في وجود الرابع، كل هذا من عمل الشيطان. والتناجي لإحزان صبرا بس لا تقطع علينا الحديث، والتناجي تناجي ثلاثة في وجود الرابع أو خمسة في وجود السادس هذا المذموم، أو التناجي بالإثم والعدوان هو المذموم. لأن قائلا قد يقول كيف الجمع بين قوله تعالى إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، فوزن في التناجي، وبعدها يقول إنما النجوى من الشيطان، فتتنزل على نجوى معينة، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فهو الذي يحمل شخصا على أن يكلم الآخر سرا لإزعاج الثالث ولتخويف الثالث، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الثالث هذا لن يتضرر إلا إذا شاء الله له أن يتضرر، قد يكون صدره واسع يقول تناجى أو لا تتناجى أنا لا أبالي ولا ألتفت، فقد يصرف عنه الهم ولن يضر إلا بإذن الله. قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فاعتمدوا يا أهل الإيمان على الله وتوكلوا عليه فليس بضاريكم شيئا إلا بإذن الله.